بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلنا في مسند جابر إلى حديث الاغتسال والإفراغ على الشعر ثلاثا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لم يغفر لي ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسند جابر رضي الله عنه: حدثنا سعيد بن عامر قال شعبة وأخبرنا عن مخول عن أبي جعفر محمد بن علي بن حسين عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل أفرغ على رأسه ثلاثة. قال: فقال رجل من بني هاشم: إن شعري كثير. فقال جابر: شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر من شعرك وأطيب. نعم، يكفي ثلاث مرات تفرغ على الرأس، لكن قبلها تبلله حتى يبلغ الماء جميع أعماقه. البلل مفيد في مسألة أن الثلاث تكفي ثم يخلل. فلما قال رجل شعري كثير، قال شعر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر وأطيب، ويكفيه ثلاث مرات، ثلاث حفنات، مع أنه كان يضرب أحيانا لمنكبي، لكن نحن الآن هذا الشيطان استفزنا في الإسراف، ويقال أن فيه شيطان مخصص لإسراف الماء اسمه الولهان. ولا الواحد يكفيه، النبي صلى الله عليه وسلم يكفيه ثلاث حفنات، والآن لو تجمع الماء اللي اغتسلت به يكفي النبي صلى الله عليه وسلم سنة الظاهر. نعم. حدثنا علي بن عاصم عن يزيد عن ابن أبي زياد عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجزئ من الوضوء المد من الماء ومن الجنابة الصاع. فقال رجل: ما يكفيني. فقال جابر: قد كفى من هو خير منك وأكثر شعرا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا محمد بن سابق حدثنا إبراهيم بن طهمان عن ابن الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود حرمت عليهم شحومها فأكلوا أثمانها. نعم. حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زيد عن حسين عن سالم بن أبي الجعد حدثنا جابر بن عبد الله قال: بينما نحن نصلي الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت عير تحمل طعاما، قال: فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، فنزلت هذه الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. عليكم السلام. مع أن أقرب مذكور هو اللهو، ومع ذلك رجع الضمير إلى التجارة إكراما للصحابة، ولا على سنن العربية يكون الإشارة إلى أقرب مذكور، فيكون إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليه، لكن هنا جاءت إكراما للصحابة أنهم لا ينفضوا للهو لكن انفضوا للتجارة، وكان هذا في أول أمر. الإسلام يرسخ قليلا قليلا وتبين معالمه، لكن من الطرق الأخرى أنهم رجعوا أثناء الخطبة. واللي ينبني عليها مسألة أن لو نقص العدد المشترط للجمعة أثناء الخطبة هل يتمونها جمعة ولا يقلبونها ظهر؟ يظهر أن العلماء يشترطون العدد في البداية وفي الاستمرار في التمام، مثل 40 أو 50 عند عمر بن عبد العزيز وطائفة، والأربعين عند كثير من العلم منهم الأئمة، يشترطون أن يبدأ 40 ويتمونها 40، وإذا نقصوا يقلبونها ظهر، لأن هذا شرط لصحتها العدد. لكن هنا من الطرق أنهم رجعوا، يعني خرجوا ورجعوا، لكن رأوا العير فقط ثم عادوا، عاتبهم الله هذا العتاب. في الطرق الأخرى أنه بعد ذلك كان على رؤوسهم الطير، ما كانوا يخرجون لا من المسجد ولا يلتفتون ولا يتكلمون، إنما هو تأديب. نعم. حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا أبو إسحاق عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. الكفر أو الشرك ترك الصلاة، هذا أمر واضح وفيه بحمد الله الإجماعات المشهورة. ابن حبان أشعري متعصب في صحيح هذا، حتى أن الواحد أحيانا يتحرج من صحيحه لأجل ما فيه من كثرة التحريفات للصفات، ما يترك صفة إلا يحرفها يلعب فيها، مع أنه متقدم وإن كان ليس في طبقة الجيل الأول لكن في القرن الرابع. يقول هنا ونقل عنه الأشعري الآخر الأرناؤوط: أطلق المصطفى اسم الكفر على تارك الصلاة لأن ترك الصلاة أول بداية الكفر، فالمرء إذا ترك الصلاة واعتادها ترقى إلى ترك غيرها من الفرائض، ثم إذا اعتاد ترك الفرائض ترقى إلى الجحد، ثم إذا جحد كفر. فأطلق اسم النهاية على البداية. هذا كله خرافة، هذا كله خرافة. الحمد لله اللي عافانا ما ابتلاهم. أصحاب محمد يقولون: من ترك الفجر إلى طلوع الشمس، أو الظهر والعصر إلى غروب الشمس، أو المغرب والعشاء إلى الفجر، أحيانا يقولون نصف الليل، فقد كفر، خرج من الملة. وكذلك البغوي أيضا في القرن السادس يذكر الخلاف، يقول: إبراهيم النخعي بن مبارك وأحمد وإسحاق يكفرون، والجمهور لا يكفرون، وقالوا يقتل كل مرتد ولا يخرج عن الدين، وأصحاب الرأي قالوا لا يقتل ولا يكفر. المهم أنه من سقط في وحل المتأخرين، مسكوه بطرق ما يدري وين تؤدي به. نعم. حدثنا معاوية بن عمر، حدثنا أبو إسحاق عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقوم في مجلس يسلون سيفا يتعاطونه بينهم غير مغمود، فقال: ألم أزجركم عن هذا؟ فإذا سل أحدكم السيف فليغمده ثم ليعطيه أخاه. ومثل أي شيء حاد أو أي شيء ضار، ليس السيف فقط، سكين، مفك، شيء حاد لا تتعاطاه بينكم هكذا، ربما يضر المسلم أو يسقط عليه. سبحان الله، هذا أيضا أصل في سد الذرائع، هذا أصل في سد الذرائع. فقط مجرد التعاطي والسيف غير مغمود ينهى عنه لأجل ألا يؤدي إلى ما هو أكبر. ومن جعل هذه في باله مسألة سد الذرائع سيجد أدلتها لا تحصر، لأنهم الآن تثقل عليهم جدا. الأصل هذا سد الذرائع يثقل عليهم، ما يبغوا له طالب، لأنهم حتى الحرام المحض ما عاد يتقونه، فكيف عاد الذرائع. نعم. حدثنا معاوية بن عمر، حدثنا أبو إسحاق قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر يحدث ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد عن الحجاج الصواف عن أبي الزبير عن جابر أن الطفيل بن عمر الدوسي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل لك في حصن حصينة ومنع؟ فقال: حصن كان لدوس في الجاهلية، فأبى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي ذخر الله عز وجل للأنصار. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو، وهاجر معه رجل من قومه، فاجتووا المدينة فمرض فجزع، فأخذ مشاقص له فقطع بها براجمه، فشخبت يداه حتى مات، فرآه الطفيل بن عمرو في منامه، فرآه في هيئة حسنة، ورآه مغطيا يده، فقاله: ما صنع بك ربك؟ قال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: فما لي أراك مغطيا يدك؟ قال: قيل لي: لن نصلح منك ما أفسدت. قال: فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ولي يديه فاغفر، ولي يديه فاغفر. في فضل الهجرة، لأن قتل النفس والانتحار من أعظم الذنوب، ومع ذلك غفر الله له بالهجرة. فالهجرة في الميزان ثقيلة للغاية، يعني هي من آثار التوحيد العظمى، كل جهاد وغيره. وفيه أن الإنسان تحت المشيئة مهما فعل، هذا شخص انتحر لكنه غفر الله له، هو تحت المشيئة، حتى لو تركنا الصلاة عليه، إنما هو كما نقول دائما العقوبات في الدنيا ليست جزاء، إنما هي فقط للردع، الجزاء الأكبر ثوابا وعقابا في الآخرة. فنحن نترك الصلاة عليه فقط من باب الردع. ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم ولي يديه فاغفر. وهذه طريقة من طرق الانتحار لا زالت إلى اليوم مستخدمة، يقطعون البراجم اللي هي آخر العروق الموصلة من القلب، مثل الأكحل والوتين، عروق النزيف هذه، يقطعونها ويتركون الدم حتى ينزف، يهبط بسرعة القلب ويموت، نسأل الله العافية والسلام. نعم. حدثنا أبو داود حدثنا رباح المكي عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يرموا الجمار مثل حصى الخذف. حدثنا وكيع عن سفيان عن جعفر عن أبيه عن جابر. رفض النبي صلى الله عليه وسلم لعرض الطفيل للسبب يعني لازم تجمع الطرق، ولو كان كل سنة يقول من يؤويني لما قال هل لك في حصن ومنع، لأن الطفيل كان يقصد نفسه فقط، النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد هذا، يقول لي حصن أمنعك. ولذلك الطفيل نفسه بعد فترة جاء وقال ادعوا على دوس فإنهم رفضوا أن يسلم، فقال اللهم اهدي دوس فأسلموا بعد ذلك. فإذا هو كان يعرض على نفسه أن يمنعه بنفسه، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتي شيء أكبر، وكما قال جابر أمر ذخره الله للأنصار. نعم. حدثنا وكيع عن سفيان عن جعفر عن أبيه عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم فيخطب فيحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، ويقول من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكان إذا ذكر الساعة احمرت وجنتاه وعلى صوته وشد غضبه كأنه منذر جيش صباحكم مساكم، من ترك مالا فللورثة ومن ترك ضياعا أو دينا فعلي وإلي وأنا ولي المؤمنين. هذا كانت أكثر خطبة هكذا وفيها عبر، من يهدي الله فلا مضل له في الأصول والفروع المسائل الجزئية والكلية، ومن يضلل فلا هادي له، وخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاته كل محدثة بدعة. وفي زيادة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، لكن هذه زيادة يضيق بها صدور المبتدعة فعلق عليه هنا وقال هذه ما تثبت، كل ضلالة في النار، لكن هذا على حديث الوعيد، نحن لا نوجب أن كل من ضل في النار، لكن هذا الوعيد كذا كل ضلالة في النار، وكل محدثة في دين الله بدعة على وجه الكلية ما يستثنى منها شيء، كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة على وجه الكلية، ما نقول أن فيه بدعة حسنة وبدعة مستحبة وبدعة واجبة كما طريقة المتأخرين اللي يخلطون الحق بالباطل، ما نقول كذا، هم يقولون الآن في بدعة واجبة وبدعة حسنة وبدعة مستحبة وتجري على الأحكام الخمسة، نقول كل بدعة ضلالة، البدعة في الدين من أحدث في أمرنا هذا. نعم. حدثنا أصباط بن محمد حدثنا عبيد الله بن الوليد البصافي عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال دخل على جابر النفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقدم إليهم خبزا وخلا فقال كلوا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعم الإدام الخل، إنه هلاك بالرجل أن يدخل عليه النفر من إخوانه فيحتقر ما في بيته أن يقدمه إليهم، وهلاك بالقوم أن يحتقر ما قدم إليه. هذا كلام طيب، لكن عاد إنه هلاك وآخرها قد تكون تابع الحديث وقد تكون مدرجة من كلام جابر أو من دونه وفصلها هنا، لكن هذا كلام طيب، إنه هلاك بالرجل أن يدخل عليه النفر من إخوانه فيحتقر ما في بيته أن يقدم له، هلاك به، بل حتى أسخياء الدنيا كانوا يعدون هذا من المروءة، يقولون إذا فوجئت فقدم ما لديك وإذا دعوت فاحتفل، إذا كنت أنت اللي دعوت الناس احتفل له، يعني اجتهد له لأن كنت دعوته مستعد احتياط، أما إذا فوجئت فقدم ما لديك، وهلاك بمن احتقر ما قدم إليه، هلاك به. والأكمل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يحقر طعاما قط ولا يعيب طعاما قط، إن اشتهى أكله وإن لم يشتهي تركه، أما الاحتقار وهذا أعوذ بالله هلاك به. ولذلك شوف الآن الجهلة، لو قدم لهم دجاج مثلا أو الطيور احتقروا، لو قدم لهم تيس احتقروا، لو قدم لهم وهكذا، لو قدم أحيانا الآن وصلوا إلى مرحلة في بعض القبائل يمكن لو قدم لهم خرفان يحتقرون، يريدون إبل حد ما يشيبون فيه له ولا هكذا، الناس سبحان النفوس هذه ما لها حد. نعم. حدثنا محمد بن عبيد حدثنا عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر قال لما مات عبد الله بن أبي أتبنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنك إن لم تأته لم نزل نعير بهذا. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فوجده قد أدخل في حفرته فقال أفلا قبل أن تدخلوه؟ فأخرج من حفرته فتفل عليه من قرنه إلى قدمه وألبسه قميصه. هذا فقط رعاية للحي، هذا رعاية للحي كما قال الرجل المؤمن ابنه لم نزل نعير بهذا. وإلا هو قال عليه الصلاة والسلام لما عاتب عمر إيش قال؟ قال أخر عني يا عمر، والله لو علمت أني لو زدت على 70 شيء نفعهم لزدت، لكن ما ينفع، أنت استغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فقال لو زدت على 70 ينفعهم فعلت. النبي صلى الله عليه وسلم رؤوف لكن ما ينفع. فتفل عليه وألبس القميص، وقيل إن الباس القميص مكافأة لأنه ألبس العباس القميص في بدر، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يحب أن يكون لأحد عليه فضل. لكن أعوذ بالله، شوف هذه شفاعة الدنيا، وهذه أعلى شيء يمكن يطمع إليه بشر، إن النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه يخرج من حفرة ويتفل من قرنه إلى قدمه ويلبس القميص وما نفع بشيء، حتى نعرف أن المعول على الأعمال، على الأعمال فقط. وهذا أيضا يؤيد ما في ما مر معنا في كتاب الجنائز، أن كثير من السلف إيش كانوا يقولون؟ لا تبلغوا بجنازتي، حسبي من يقربني إلى ربي، إنما ينفع المؤمن عمله. يعني حسبي، بعضهم قال حسبي لو جاء 4، ما في الحديث، حسبي لو جاء كذا يشفعون لي ويزفون إلى ربي، ولا ينفع المؤمن إلا عمله بعد رحمة الله. نعم. حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال كان رجل من بني عذرة يقال له أبو مذكور، وكان له عبد قبطي فأعتقه عن دبر منه، وكان ذا حاجة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم ذا حاجة فليبدأ بنفسه. قال فأمره أن يستنفع به فباعه من نعيم بن عبد الله النحام العدوي 800 درهم. في بيع المدبر حتى لو كان دبر إذا كان صاحب ذا حاجة. نعيم بن عبد الله النحام العدوي ومن جماعة عمر، وهذا اللي قال لما أراد أن يهاجر، وكان هو ركن في بني عدي، يتتبع أيتامهم وراملهم ويقوم بحاجاتهم. فقالوا لبني عدي لما تهاجر؟ أمكث واشتغل في شغلك هذا ونحن نمنعك ولا نؤذيك بشيء. فمكث ما هاجر لأن يظهر دينه في مكة، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم له قومك خير من قومي، قومي طردوني وقومك منعوك. قال لا قومك خير، أنا قومي حرموني من الهجرة، حرموني من أجر الهجرة بفعلهم هذا. وكان النحام صوت مثل الغنة أو مثل، فسمي به نحام. ولا هو من بني عدي من جماعة عمر، وهو ختن عمر بن الخطاب. نعم. حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا عبيد الله بن الوليد عن محارب بن جثار قال دخل إلى جابر بن عبد الله أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرب إليهم خبزا وخلا فقال كلوا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعم الإدام الخل. حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال مرض أبي بن كعب مرضا فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم طبيبا فكواه على أكحله. على أكحله، حسن الله عليك. الأكحل عرق القلب، هذا يكون في الرجل في اليسار، فيه مسألة الكوي هذه. نعم. حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن جابر قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال أي يوم أعظم حرمة؟ فقالوا يومنا هذا. قال فأي شهر أعظم حرمة؟ قالوا شهرنا هذا. قال أي بلد أعظم حرمة؟ قالوا بلدنا هذا. قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم، في بلدكم هذا في شهركم هذا، هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد. أموال المسلمين ودماء المسلمين وأعراض المسلمين شديدة التحريم. نعم. حدثنا علي بن بحر، حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فذكر معناه. نعم. حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا شعبة، حدثنا الجريري عن أبي نظرة عن جابر بن عبد الله أنه قال أراد بنو سليمة أن يبيعوا ديارهم ينتقلون قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دياركم فإنما تكتب آثاركم. حدثنا حسين بن محمد، حدثنا جرير عن ابن حازم عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر قال

لكن لما رأته قالت ادعو لنا، فدعا إلى أهل البيت، فرجع إليها قال ألم أنهك؟ قالت أتظن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيتنا وحائطنا ولا يدعو لنا، لي ولزوجي ولولدي رضي الله عنه. نعم. حدثنا عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه. نعم. حدثنا حماد بن خالد عن مالك عن جعفر عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر إلى الحجر، يعني ما مشى بين الركنين، هذا كان في أول أمر الرمل كامل الشوط. نعم. حدثنا حماد الخياط حدثنا عاصم بن عمر عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيع عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أضحى يوما محرما ملبيا حتى غربت الشمس غربت بذنوبه كما ولدته أمه. السلام فضل. وهذا فيه إن اللي الآن يتأخرون في عرفة ما يجون إلا بعد الظهر أو العصر، يقفون بعرفة والغد هم محلين، هنا في فضل من بات يوم كامل من الصباح لين تغرب الشمس وهو ملبي ومحرم، وكل ما بكر الحج كل ما كان أفضل، غربت الشمس بذنوبه كما ولدته أمه، نسأل الله الفضل. نعم. حدثنا سهل بن يوسف عن حجاج عن عطاء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين قدموا لم يزيدوا على طواف واحد، يعني إلى عرفة لم يزيدوا على طواف واحد إلى أن خرجوا لعرفة، المعتمرين طواف العمرة والآخرين طواف القدوم، ثم لما انتهت المناسك رجعوا. نعم. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا زهير عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إن جاهدت في سبيل الله بنفسي ومالي حتى أقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أدخل الجنة؟ قال نعم إلا أن تدع دينا ليس عندك وفاء له. نعوذ بالله من الدين، كما قال عمر أوله هم وآخره حرب، وفي شرط أيضا غير أن صابر محتسب ومقبل غير مدبر أن يكون قد أصاب السنة كما قال الصحابة، أن يكون قد أصاب السنة وإلا دخل النار كما قال حذيفة بن مسعود. نعم. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني ليس براكب بغل ولا برذونة، جاء يعود على قدمه، وهذا فيه تواضع، وفيه أيضا أنت يسر لك العيادة وأنت ماشي أحسن، إذا كان في نفس البلد ونفس الحي تعوده وأنت ماشي، لم يركب بغلا ولا برذونا. نعم. حدثنا أبو القاسم بن أبي الزناد أخبرني إسحاق بن حازم عن أبي مقسم قال أبي يعني عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، حتى ما قذفه البحر على الشاطئ من الميتة فهو حلال، سبحان الله رخصة عظيمة للمسلمين. نعم. حدثنا محمد بن أبي عدي عن سليمان عن التيمي عن أبي نظرة عن جابر قال كنت أسير على ناضح لي في أخريات الركاب فضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربه أو قال فنخسه نخسه، قال فكان بعد ذلك يكون في أول الركاب إلا ما كففته، قال فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتبيعني بكذا وكذا والله يغفر لك، قال قلت هو لك يا رسول الله، قال فزادني قال أتبيعني بكذا وكذا والله يغفر لك، قال قلت هو لك يا رسول الله، قال سليمان فلا أدري كم من مرة قال أتبيعني بكذا وكذا، ثم قال هل تزوجت بعد أبيك؟ قال قلت نعم، قال أبيك أم ثيبا؟ قال قلت ثيبا، قال ألا تزوجتها بكرا تلاعبك وتلاعبها وتضحكك وتضحكها؟ نعم. حدثنا كثير بن هشام حدثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكراث فغلبتنا الحاجة فأكلنا منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس. وفيه نفع في الأماكن الوبيئة ذي، يقولون أن خيبر مشهورة بالحمى، وبيئة خيبر يعني حتى في العرب في الجاهلية ما كانوا يروحون يأخذوا منها تمر اللي يتوقعون حماه يموتون، وكانوا يعشرون عادة عندهم إلى من أشرف على خيبر قام ينهق مثل الحمار 10 مرات، يقولون من فعلها يسلم من حمى خيبر، إلا واحد ما فعلها ومات ورفقته سلم، قال والله ما عشر لو أموت أنهق مثل الحمار. فالشاهد أنهم سألوا اليهود يهود خيبر قالوا كيف تصبرون أنتم كيف ما متوا في خيبر، قال نفعنا أشياء منها أن نسكن اليفاع حصونهم فوق الجبال ما يسكنون تحت في الأودية تكون وخيمة، ومنها أكل الثوم. قالوا ما نفعنا في خيبر مثل أكل الثوم عند اليهود. فالأماكن الوبيئة، ولذلك شوف في مصر وفي أماكن الأنهار هذه اللي تكون فيها رطوبة عالية ينفعهم أكل البصل والثوم هذا، مثل أهل العراق ينفعهم الطلاء اللي هو النبيذ اللي يطبخونه لين يتمطط، يقولون ما يصلح في أرضنا إلا هو. وأهل الشام لما قدم عليهم عمر كل ناس إن يناسبهم شيء من الأكل، لكن عاد النبي صلى الله عليه وسلم قال المسجد، لأن هي فيها نفع لكن فيها رائحة خبيثة. المسجد لا تقرب المسجد، كلها في غير أوقات الصلاة. نعم. حدثنا كثير بن هشام، حدثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أغلق الأبواب بالليل وأطفئ السرج وأوكل الأسقية وخمر الطعام والشراب ولو أن تعرض عليه وعود. نعم. حدثنا كثير بن هشام، حدثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله عز وجل لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به دخل النار. نعم. حدثنا كثير، حدثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمسكوا عليكم أموالكم ولا تعمروها، فإنه من أعمر شيئا حياته فهو له حياته وبعد موته. نعم. حدثنا كثير بن هشام، حدثنا هشام بن أبي عبد الله صاحب الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع رأسه فأطال، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم سجد سجدتين، ثم قام فصنع مثل ذلك، ثم جعل يتقدم ثم جعل يتأخر، فكانت 4 ركعات و4 سجدات. هذا المضبوط، هذا المنضبط في صلاة الكسوف، إنها كانت 4 ركعات و4 سجدات. نعم. ثم قال إنه عرض علي علي كل شيء توعدونه، فعرضت علي الجنة حتى لو تناولت منها قطفا أخذته، أو قال تناولت منها قطفا فقصرت يدي عنه شك هشام، وعرضت علي النار فجعلت أتأخر رهبة أن تغشاكم، فرأيت فيها امرأة حميارية سوداء طويلة تعذب في هرة لها ربطتها، فلم تطعمها ولم تسقها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض، ورأيت أبا ثمامة عمرو بن مالك يجر قصبه في النار، وإنهما آيتان من آيات الله عز وجل يركمهما، فإذا خسفت فصلوا حتى تنجلي. حديث عظيم كثير الفوائد. أبو ثمامة عمرو بن لحي، هو عمرو بن مالك بن لحي الخزاعي، هذا اللي جاب الشر كله الجزيرة العربية. وفيه فنون من العلم، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يغمض في الصلاة، والتغميض هذا من طريقة اليهود إلا نادرا، يعني إذا اضطر الإنسان، ولا كيف يرى الجنة والنار دون الحائط. وفيه الحركة في الصلاة، تقدم وتأخر. وفيه النظر في الصلاة أيضا نظر، هو كان يقرأ لهم، يقرأ في هذا، ومع ذلك نظر للجنة ونظر للنار ما تشغله. وفيها الإطالة في الصلاة حتى لو خروا مغشي عليهم يوم شديد الحر، وطول الوقوف يسبب نقص الأكسجين عن الرأس فيخرون، ومع ذلك أطال، لأن هذه أمر ضرورة، تبتل وخضوع وخوف. وفي قال آيتان يريكم الله، أنها مربوطة بالرؤية، وقال صلوا حتى تنجلي، لكن لا يزيدون على ركعتين، لو سلموا وهم انجلت خلاص يصلون، يعني الصلاة الثانية الدعاء والتضرع ما يزاد على ركعتين، ما يعرف الكسوف أكثر من ركعتين، لكن الواجب على الإمام أن يطول بقدر الكسوف أو قريب منه. وفي أشياء كثيرة سبحان الله العظيم، وفيه أنه مضبوط الآن أنها في كل ركعة ركوعين وسجودين، أما غير هذه من الروايات فهي معلولة. نعم. حدثنا كثير بن هشام، حدثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في نخل فصلى بأصحابه صلاة الظهر، قال فهم بهم المشركون، قال فقالوا دعوهم فإن لهم صلاة بعد هذه أحب إليه من أبنائهم، قال فنزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه فصفهم صفين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيديهم، فكبروا جميعا، ثم سجد الذين يلون رسول الله صلى الله عليه وسلم والآخرون قيام، فلما رفع الذين سجدوا رؤوسهم سجد الآخرون، فلما قاموا في الركعة الثانية تأخر الذين يلون الصف الأول، فقام أهل الصف الثاني وتقدم الآخرون إلى الصف الأول فركعوا جميعا، فلما رفعوا رؤوسهم من الركوع سجد الذين يلون النبي صلى الله عليه وسلم الآخرون قيام، فلما رفعوا رؤوسهم سجد الآخرون. كذلك هذه طريقة في صلاة الخوف، ولها طرق كثيرة. صلاة الخوف تضبط الطرق، وهي الحقيقة لا يمكن أنها تضبط إلين تطبق. لو طبقت مرة واحدة رصدت صلوات الخوف وصفاتها، وصفهم الإمام مثلا يوريهم كيف الطريقة، لو طبقت مرة واحدة خلاص ترسخ، لأنها طرق كثيرة. منها مرة يتخللون الصفوف، يكون ذولا يتقدمون ذولا يتأخرون، ومرة زي كذا ناس واقفين ناس جالسين ساجدين، ثم إذا قاموا ذولا سجدوا ذولا، ولها طرق وصفات مرت معنا، فما يمكن ضبطها إلا بالتطبيق العملي، خلاص يرسخ. نعم. حدثنا يعقوب وحدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني عبد الله بن محمد بن عقيل. عمرو بن لحي، وش نيته؟ هل أراد الخير ولا أراد الشر؟ هو أراد الخير، هو كان صاحب دين ترى، صاحب تنسك وملك على مكة، وقالوا له أهل الكتاب ترى حنا سابقينكم بالأنبياء وبالكتب، هذا خير، فهو ما أراد إلا الخير، ومع ذلك هو أعوذ بالله مخلد في النار. ما كل من أراد الخير يصيب، كما قال أبو بكر، أهل حروراء مجتهدين ولا غير مجتهدين؟ مجتهدين. هل سلموا من الإثم والعذاب ولا ما سلموا؟ نعم. حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب قال دخلت على جابر بن عبد الله الأنصاري أخي بني سلمة ومعي محمد بن عمرو بن حسر بن علي وأبو الأصباط مولى لعبد الله بن جعفر كان يتبع العلم، قال فسألناه عن الوضوء مما مست النار من الطعام، فقال خرجت أريد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده فلم أجده، فسألت عنه فقيل لي هو بالأسواف عند بنات سعد بن الربيع أخي بالحارث بن الحارث بن الخزرج يقسم بينهن ميراثهن من أبيهن، قال وكنا أول نسبة ورثنا من أبيهن في الإسلام، قال فخرجت حتى جئت الأسواف وكنا بدون ألف. ها إيه؟ وش إنك عادة ها يتركها بس، وكنا أول نسوة، نحط نسخة وكنا الأظهر، وكنا يعني ضمير النسوة، لكن تترك لينهم. وشوف كلمة بالحارث، هذه طريقة عند العرب يختصرون كلمة بني الحارث، يقولون بالحارث بالأسمر بالأحمر بالجرشي، بالجرشي أصلها بني الجرشي كذا. نعم. قال فخرجت حتى جئت الأسواف وهو مال سعد بن الربيع، فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صور من نخل قد رش له فهو فيه، قال فأتي بي غداء من خبز ولحم قد صنع له، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل القوم معه، قال ثم بال ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للظهر وتوضأ القوم معه، قال ثم صلى بهم الظهر، قال ثم قعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض ما بقي من قسمته لهن حتى حضرت الصلاة وفرغ من أمره منهن، قال فردوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل غدائه من الخبز واللحم، فأكل وأكل القوم معه، قال ثم نهض فصلى من العصر وما مس ماء ولا أحد من القوم. الخبز واللحم أول ما أكلوه متى؟ قبل الظهر، ثم ردوا عليه مرة ثانية قبل العصر، وأكل فضل غدائه من الخبز واللحم. طيب هذا ترى الآن يقولون أطيب شيء اللحم اللي بات ولجيت الصبح تأكله، هو بارد، هذا من أحسن الأشياء يأكلون، يحبونه كثير من الناس إذا كان مغطى. وفي قسمة الميراث، لأن كان عمهن أراد الميراث لأنه هو العاصب، قسم الله لهن الثلثين. وفيه المسألة يسؤل عنها أن صلى ولم تمس النار ولم يتوضأ من مست النار. نعم. حدثنا يعقوب وحدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني بشير بن أبي بشير مولى آل الزبير قال سمعت الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب يسأل جابر بن عبد الله الأنصاري أخا بني سلمة عن الغسل من الجناب، فقال جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغرف على رأسه 3 غرفات بيديه ثم يفيض الماء على جلده، قال فقال له الحسن إن شعر رأسي كثير وأخشى أن لا تغسله 3 غرفات بيدي،